كل محاضرات مجرد طرح شبه فقط. يا أخي أقول عندك مادة، سجلوا كلامه وفعوله، ثم أن قوله لا فرق بين العلوم هذا إما أن يكون عن مغالطة ومكابرة أو أن نقص فقط. قل له هل علم النجار كعلم الحداد؟ هل علم اللي يشتغل بالكهرباء كعلم اللي يشتغل بالطوب؟ إن قال نعم فعلى عقله السلام، وإن قال بينهم فرق قال نعم بينهم فرق. هنا العلوم النظرية بينها فرق، هل علم الطب مثل علم النحو؟ هذا واضح، لا يمكن ينكره إن إنسان مكابر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما قوله إنه لا ليس في الكتاب والسنة دليل على أن العلم فرض عين فرض كفاية، فهذا أيضا لقلة علمه ولجهله. فهل يجب علي أنا وأنا فقير ما عندي مال، هل يجب علي أن أتعلم أحكام الزكاة؟ لا، ما عندي، لسه مكلفا بالزكاة حتى أتعلم أحكامها، لكني عنده مال يجب أن أتعلم أحكامها حتى يؤديها كما أمر إلى أهلي. من لا يستطيع الحج هل نقول لازم تدرس الحج كتاب الحج؟ لا، حتى يريد الحج نقول لا تحج حتى تعرف أحكام الحج. فهذه العلوم فرض كفاية، ولا بد أن تحفظ الشريعة بجميع العلوم الشرعية، عقائد وأخلاق وعبادات، لا بد أن تحفظ. إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، لكن إذا احتاج الإنسان إلى علم ما ولو في باب من أبواب العلم فإنه يجب عليه أن يتعلمه، وهذا واضح. اللهم اهدنا فيمن هديت، ونسأل الله تعالى أن يعين شبابنا الصالح لمكافحة مثل هؤلاء الذين عندهم قصور في العلم الشرعي أو عندهم مكابرة، ونسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام وحوزة الإسلام بأهله، إنه على كل شيء قدير.